القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما صخرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا كان للشعر في القرن الماضي دولة وسلطان مجالس وندوات ومعارك وحفلات تكريم وكان أمير الشعراء شوقي نجما بازغا في سماء دولة الشعر تتصدر قصائده الصفحات الأولى من جريدة الأهرام العريقة كما كانت كرمته كرمة ابن هانئ مقصد الأدباء والشعراء وكبار رجال الدولة من كل حدب وصوب فتعالوا بنا إلى هذا العصر وإلى كرمة ابن هانئ وشاعرها شوقي لنستعيد صورة من سيرة حافلة هي جزء أصيل من سيرة أم الدنيا الشاعر إبراهيم الدباغ يصور بقلمه دولة الشعر والأدب في العقد الأول من القرن العشرين فيقول ما حادثت إسماعيل صبري إلا وأنا من أغاني الشعر في بيت كقصر أما إذا لقيت حفني بيك ناصف فهناك الفرق والخوف والفزع الأكبر من غلطة في أدب اللغة والنحو وتاريخهما وإذا سرت إلى مجلس شوقي كنت أكثر حذرا في الكلام والتملق مني وأنا بين يدي حفني لأني رأيت الرجل أكبر معلم لحسن المحاضرة ومراعاة شروط الأدب وإذا كان تلاقي مع الكاظمي فهو على ندورته لقاء النسيم بالريح العقيم هواء عليل بين الفرات والنيل رخاء حيث أصاب أما لقائي بأحمد زكي باشا فبعد كل مشقة أفهم منه معنى الانغماس في السجع إلى درجة الغليان أما منادمتي لحافظ عوض فيا لنكد الطالع إذا لم أبدأه بباقة من النكات مخترعة بين الدهاء السياسي والغمز العصري أما الشيخ عبد العزيز البشري فلا بد في لقائه من فكاهة تضيع خفتها بين الأنانية والإيثار فهو علم وأدب مزيج بدعابة وخفة عصرية وهذا الصحفي الأديب سليم سركيس صاحب مجلة سركيس يصور كرمة ابن هانئ دار أمير شعراء شوقي فيقول في صدر القاع صورة النيل على أجمل ما تشتهي العين ومن فوقها إطار جميل كتب فيه بخط فارسي بديع الإتقان الآية الكريمة أليس لي ملك مصر؟ وإلى اليمين صورة مكبرة لوالد شوقي بيك وعلى اليمين صورة خيالية تمثل الحب وهناك صورة مكبرة من صنع زولا تمثل شوق بيك وهو مريض في باريس أيام كان يتلقى العلم فيها. وهنا وهناك كتابات جميلة، وعلمت أن شوق بيك أطلق على منزله الجميل في المطرية اسم كرمة بن هانئ، لأن حديقة المنزل حافلة بأشجار الكرم، وفي هذه الكرمة أقيمت في نوفمبر من عام 1912 حفلات السرور والفرح بمناسبة زفاف أمينة هانم كريمته على عزتل حامد العليلي. وهذه الحفلة تعد من أعظم وأكمل الحفلات، لأنها حفلة يصاحبها الغدير الصافي في ألفاف الغاب. عن مكانة كرمة بن هانئ وصاحبها في دولة الشعر في القرن الماضي يحدثنا الناقد والشاعر الدكتور السيد العسوي مدير النشاط الثقافي بكرمة بن هانئ متحف أمير الشعراء شوقي. شوقي ذاته قيمة كبيرة في عالم الشعر وفي عالم الإبداع، هو شاعر كبير، شاعر مجدد، نقل الشعر من عصر إلى عصر، واستطاع أن يحدث هزة في أوصال القصيدة العربية، ومن ثم أن يحدث رشفة في أوصال المتلقي من المحيط إلى الخليج حينما أعاد إلى الشعر بريقه ومجده. بالنسبة للبيت الذي يسكن فيه شوقي وهو كرمة بن هانئ، في الحقيقة لم يكن شوقي يسكن في هذا البيت فحسب. طبعا أنا أشرف بالعمل في هذا المكان الآن مدير النشاط الثقافي، وحينما أجلس فيه لا أشعر أني أجلس في مكان عمل، بل أجلس في مكان للطقوس الإبداعية والطقوس الفكرية. فهذا المكان كان منبعا وموئلا للأحباب، وكان محلا للطقوس الإبداع، وكان مقرا لكبير من اللقاءات الأدبية. على سبيل المثال، كان شوقي يحب أن يجتمع بالأدباء والمثقفين والكتاب والصحفيين بشكل مستمر في هذا المكان، في بهو هذا المكان. وأيضا كان يلتقي ببعض الفنانين، حتى أنه كان يقيم مسرحا صغيرا في بهو كرمة بن هانئ لكي تؤدى في بروفات مسرحية مجنون ليلى، وهذه من المعلومات التي لا يعلمها كثيرون. وهذا يدل على أن شوقي كان يتميز بدفء الروح واللقاءات الاجتماعية واللقاءات الجميلة مع الأحباب والأصدقاء جميعا من كل الطوائف ومن كل الاتجاهات. أيضا في هذا المكان التقى شوقي بكبار الشخصيات المصرية والعالمية، وهذا يدل على قيمة أحمد شوقي وعلى قيمة هذا المكان. كما نقول، شوقي التقى سعد زغلول زعيم الأمة، حضر إليه وجلس معه، وهناك صورة كبيرة تجمع شوقي وسعد زغلول. والتقى أيضا طاغور شاعر الهند العظيم، هذا الشاعر العالمي الرائع الذي تتوهج روحه في إبداعاته وتحلق عبر الحدود المختلفة. وطاغور طبعا هو الذي آثر أن يزور أمير الشعراء أحمد شوقي في بيته، لأنه كان يود أن يقوم في هذا الوقت أن يقوم بعدة رحلات إلى كبار المبدعين وكبار الكتاب والأدباء والشعراء في كثير من ربوع العالم. وعلى ذكر هذا نذكر أن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، أيضا أقام في هذا المكان نحو 7 سنوات، وشوقي هو الذي تبناه مطربا صغيرا شابا يافعا. وجد في شوقي طاقات غنائية ولحنية عظيمة جدا، ومن ثم شوقي بذكائه أراد أن يتبنى محمد عبد الوهاب، وأراد أن يعقد صلة روحية بينه وبين هذا الفتى الصغير، حتى أنه قال له: يا محمد أنا هكتب وانت هتغني. وأيضا من كبار الشخصيات في هذا الوقت التي زارت هذا المكان السيدة أم كلثوم. طبعا هي غنت في فرح ابنه علي، وأيضا غنى عبد الوهاب، وكانوا لسه شباب صغارين جدا في هذا الوقت أم كلثوم وعبد الوهاب، ولكن كانوا 70 سنهم بكتير جدا. أيضا من الأشياء الجميلة التي يلحظها من يزور هذا المكان أن الأسرة الحاكمة أو الأسرة الخدوية زارت شوقي، ولا سيما زوجة الخديوي عباس الثاني، سنجد لها الصورة كبيرة أيضا في الدور الثاني الذي كان يسكن فيه أحمد شوقي. وحضرت طبعا فرح ابنها علي، وكانت صديقة للأسرة. أما أنطون الجميل باشا رئيس تحرير الأهرام فيصور سهرة من سهرات كرمة بن هانئ، فيقول: في كرمة بن هانئ، في مهبط الشعر وكعبة الأدباء، في منزل شوقي بالمطرية بين متلألئ الأنوار ومتفتح الأزهار، على رنات العود والقانون ونغمات المنشدين والمطربين، تحت الخمائل الجميلة والسرادقات الفخيمة، التقت جماعة من الوجهاء والأدباء، فالتفت الحلقات حول وزير جليل أو شاعر أديب أو منشد مبدع، والمضيف الكريم يتنقل بين هذه الحفلات، فكانت ليلة سمر وأنس وسماع فريدة، والزمان بمثلها ضنين. وفي الحديقة الغناء مدت الموائد المثقلة بألوان الطعام وأنواع الشراب، وكانت فترة أنشد خلالها أحد المنشدين غزلية شوقي: مضناك جفاه مرقده. وبعد أن تقضى هزيع من الليل، أخذ القطار يقل المدعوين أفواجا عائدا بهم إلى مصر. مضناك جفاه مرقده، وبكاه وراح معوده، حيران القلب وعذابه، مفروح الجفن متلهد. وهذه صورة فريدة من طفولة شوقي يصورها الشيخ التفتزاني شيخ السادة الغنيمية، وكان من أصدقاء طفولة شوقي في حي الحنفي، فيقول: ألفنا منذ نشأنا أن نشهد حضرة السلطان الحنفي فجر كل يوم، وقلما انقطعت عن شهود هذه الحضرة في أشد أيام الشتاء قسوة، فإذا انبلغ الصبح وأدينا الفريضة وساهمنا في مجال الذكر وتلونا حزب البر لأبي الحسن الشاذلي وزرنا ضريح السلطان انصرفنا. وكان شوقي هذا الروح الملهم يطوف بضريح السلطان الحنفي يسأل الله المغفرة ثم يوزع الصدقة. وفي السنوات الأخيرة مرض شوقي، فإذا بي استدعى إلى قصره بالجيزة تليفونيا، وإذا به مستلقى في غرفة نومه وهو في سرير مرضه، وإذا به يطلب إلي في ضراعة المؤمن الموقن أن أقرأ له ياسين والفاتحة في مقام السلطان الحنفي. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.